أشهد أن لا أن يجدك الله تعالى حيث أمرك وأن تغيب حيث نهاك، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تتقي الشبهات والأشواك والفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نتحدث منذ عدة خطب حول الأخلاق وحول أهميتها، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الطبراني وحسنه غير واحد من علماء الحديث وأئمته. واليوم إخوتي الكرام نتحدث عن صفة من صفات المنافقين. وسيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول: كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فعلينا أن نسأل عن محاسن الأخلاق لنفعلها ولنقوم بها، وأيضا أن نتعرف على مساوئ الأفعال والأخلاق لنجتنبها ولنحترز منها ولننتبه من مخاطرها. اليوم سنتحدث عن صفة من صفات المنافقين. والنفاق من أخطر الأمور التي تهدد الأمة. وسمي النفاق بالنفاق لأن فيه معنى النفق. النفق يخرج من مكان، قالوا إما أنه يستتر بالنفق عن الغير ويخفي كفره، لأن المنافق إما أن يكون نفاقه نفاق اعتقاد أو نفاق أعمال. نفاق الاعتقاد هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كافر في قلبه وفي عقيدته ويظهر الإسلام. وهؤلاء أشد على الأمة من الكافر صريح الكفر، لأن الكافر صريح الكفر يظهر للناس كفره، لكن المنافق لا يظهر للناس كفره، هو يكره الإسلام لكنه يتظاهر به. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما نفاق الأعمال فيقع فيه كثير للأسف ربما من المسلمين، ونسأل الله العفو والعافية أن يتصف بصفات أعمال المنافقين. يبقى إذن سمي النفاق نفاقا لأنه كمن يدخل النفق فلا يظهر منه شيء ويستر كفره ويخفيه عن الناس. وقيل أيضا لأنه يشبه نافقاء اليربوع، حيوان من الحيوانات أعزكم الله يشبه الفأرة، يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر. كذلك المنافق إذا واجهته بأمر خرج منك والتف حول حجتك إلى مكان آخر. وهكذا نتحدث اليوم عن صفة اخترتها بعناية لأنها استشرت في المجتمع للأسف الشديد، وستعلمون صدق حديثي من خلال الأمثلة التي سأسوقها. نتحدث اليوم عن حديث متفق عليه، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أربع، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه هذه الصفات كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة وفي رواية خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق. ما هي هذه الصفات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا حدث كذب، الكذب لا يوجد فيه لا أبيض ولا أسود، الكذب كذب، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه، ورد في البخاري ومسلم وفي كل كتب السنن تقريبا. إذن أربع صفات، وفي رواية أخرى ثلاث علامات من علامات النفاق، ويمكن الجمع بينهم. إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، لا يفعل ذلك إلا المنافق. كذلك أيضا إذا خاصم فجر. رأيت اليوم أن نتحدث عن الفجور في الخصومة. ما معنى الفجور في الخصومة؟ ما معنى هذا؟ ما معنى الفجور؟ الفجور ومنه معنى الفجر هو الشق، وسمي الفجر فجرا لأنه يشق الظلمة بالنهار، وسمي الفاجر فاجرا لأنه يشق المعاصي ويشق الحدود ويعتادها. انظر إلى اللغة وإلى جمالها، سمي الفاجر فاجرا، كل المعاني وكل الجذور من جذر واحد، منه الفجر منه الفجور كذا، معناه الشق. والفجر سمي كذلك لأنه يشق الظلمة، والفاجر سمي فاجرا لأنه يشق المعاصي وينبعث فيها، ومعنى الانبعاث فيها أنه يشق الحدود ويعتادها، يعتاد السير فيها فسمي فاجرا. فالفجور في الخصومة، ما معنى الفجور في الخصومة؟ أي أن تبلغ الذروة في الفجور في خصومتك. ما معنى إذا خاصم فجر؟ قال العلماء وشراح الحديث إذا خاصم فجر قالوا يقلب الحقائق حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، هذا فاجر في خصومته. الفاجر في الخصومة هو الذي يفشي أسرار خصمه، الفاجر في الخصومة هو الذي يميل عن الحق ولا يرد الحق إلى أصحابه، الفاجر في الخصومة هو من لا يراعي فضلا ولا نسبا ولا أهلا ولا دينا ولا خلقا في تعاملاته، الفاجر في الخصومة هو من ينسى المعروف ولا يتذكر لخصمه إلا الشر وينقب له عن كل أبواب الشر قديمها وجديدها. انظر الآن إلى التخاصم في المحاكم وإلى أساليب التقاضي، عندما ترى من يدعي عليك بتقرير طبي مزور فيذهب الآخر ويدعي عليه بتقرير طبي آخر مزور، عندما يكون هناك خلاف في قضية ما فتراه يشكوه في كل الجهات وفي كل الأماكن، هذا فاجر في الخصومة، فاجر في الخصومة. لماذا؟ لأن الشرع يطالبك أن تأخذ حقك، هذا شرع وهذا حق، لكن أن تفجر في الخصومة وأن تحول الحق باطلا وأن تقلب الباطل حقا فهذه صفة من صفات المنافقين. قال العلماء تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الصفات وشبهها بالمنافقين لأنها أقرب الصفات إليهم، ولا يفعل ذلك إلا منافق، وإن استمر على عادته كان من المنافقين وربما وصل إلى كفر الاعتقاد، نعوذ بالله تعالى من ذلك، لأنه يصر على هذا. إذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة، لا يراعي حقا، لا يراعي عشرة ولا مودة بينه وبين زوجته. انظروا خاصة إلى المشاكل بين الزوجين في المحاكم، وانظروا إلى أساليب الفجور في الخصومة من الطرفين إلا من رحم الله. أمثلة كثيرة تدل بيقين أننا ابتعدنا كثيرا عن شرع الله تعالى وعن منهجه. ترى من يفجر في الخصومة لا يراعي في خصمه حقا ولا ذمة، سواء أكان حيا أو ميتا، لأنه فاجر في الخصومة. وإذا خاصم فجر، وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. الألد الخصم، من هو الألد الخصم؟ الألد من لدد، من اللدود اللي هو شديد الخصومة. الألد الخصم، الخصم على وزن فاعل صيغة مبالغة أنه شديد في الخصومة. ما معنى الألد الخصم؟ الألد الخصم قالوا هو الخصم الجدل الشحيح الذي لا يعود عن رأيه وإن ظهر له بطلانه. هذا أبغض الرجال عند الله. انتبه إلى كلمة أبغض. أبغض دي صيغة تفضيل، أفعل تفضيل، يعني أشد الأنواع وأشد الناس بغضا إلى الله الألد الخصم. من هو الألد الخصم؟ الجدل الذي يجادل في كل شيء، يجادل في الحق وفي الباطل، يجادل كذلك أيضا شديد الخصومة. الجدل الخصم الشحيح، كلها صيغ مبالغة، ألد خصم جدل شحيح على وزن فعيل، لا يعود إلى رأيه عن رأيه أبدا ولا يقبل أن يرجع عنه وإن ظهر له بطلانه. هذا أبغض الناس إلى الله. فاحذر أيها الأخ الكريم أن نكون من هؤلاء. انتبه أيها الأخ الكريم أن لا تكون رجاعا إلى الحق. انتبه، وعليك أن تتصف بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يجرمنكم شنآن قوم، لا يمنعكم عداوتكم مع قوم أن تشهدوا بالحق معهم أو ضدهم. لا ينبغي أخلاق المسلم حتى لو كان الخصم كافرا أن أشهد في حقه إذا كان الحق معه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. كونوا قوامين لله فقط، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حتى في خلافات الزوجين ذيلها الله تعالى بقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا ينبغي لأحد أن ينسى الفضل، لا ينبغي لأحد أن ينسى ما بينه وبين زوجه. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذت منكم ميثاقا غليظا. إن رباط الزوجين يشبه رباط الأنبياء بينهم وبين ربهم، ميثاق غليظ. لكن أن ترى ما يحدث الآن، هذا أمر يحزن ويصيب المرء بالأسى والألم لما يعتري الأسر من مشكلات زوجية يمكن أن تحل بالتغاضي والتغافل، حتى ولو طلق الزوج زوجته بالمعروف، بالمعروف، ولا يبخس حقها. وعلى أهلها أيضا ألا يظلموا زوج ابنته أيضا، وألا يفتروا عليه في أمر ما. أصبحت الأمور ملتبسة، زمن الحليم فيه حيران. إن كتب الناس على زوج ابنتهم قائمة قالوا هذا لا يليق وهذا من غير الأصول، وإن لم يكتبوا استبد بابنتهم وشردها واستحل أموالها. أسرة من الأسر الكريمة ابنتهم حافظة للقرآن الكريم، أعرفهم عن قرب. تقدم إليها شاب كان ظاهره أنه على خلق ودين، لكنه كان يحتال ذلك بالبينة والأدلة. فرأت الأسرة وابنتهم ابن وحيدة فجهزوها بأفضل جهاز. رأوا أنه لا يليق بهم أن يكتبوا قائمة بالمنقولات لأن هذا التصرف لا يليق، فلم يكتبوا شيئا رغم أنها أنفقت مئات الآلاف منذ عدة سنوات لأنها الإبنة الوحيدة. فما كان منه إلا أن غدر بها بعد عام واحد، غدر بها. فلما ذهبت إلى شقتها أخبرتها حارسة العقار أنه لم يترك خيطا واحدا، خيطا واحدا في شقتها. وبعد عام كامل حكمت لها المحكمة بالشقة لأنها حاضنة. فذهبت مع المحضر وإذا به يفتح باب الشقة ليجد أن السيراميك قد خلع من مكانه، كسر حتى مفاتيح الكهرباء، الحمام لا يوجد، كل شيء كسر. فقال: هذه شقة؟ قالت: نعم هذه كانت شقتي. تحتاج إلى مئات الآلاف للتشطيب. انظروا، هل هذا يحدث من مسلم؟ هل هذا تصرف يحدث؟ ولأنها لم تكتب قائمة لم يرفعوا عليه أي دعوة ولم يأخذوا منه شيئا قط. لأنه لم يوقع على شيء قط من جهازها ومن حقها، وذهب حتى ملابسها نفسها لم يجد لها أثر، لم يطرق خيطا واحدا، والقضية منذ 4 سنوات في المحاكم. هذا التصرف، هل هذا التصرف يليق بمسلمين؟ طب هذا التصرف هل يدفع الأب الذي وثق في زوج ابنته أن يوقع له على قائمة؟ سيدفع الجميع أن يفعلوا ذلك، رغم أنه قد نجد من الأزواج من يؤتمن على بناتنا، لكن انظروا إلى المآسي والمفاسد التي أصابت الأمة في مقاتلها، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، رواه البخاري وغيره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التخلص من هذه الأمراض ومن هذه الأدواء، حتى يتطهر مجتمعنا، وحتى يعود إلى الدين المعاملة، حتى يعود إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. وفي الحديث إخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلم، من خاصم في باطل وهو يعلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع، رواه أبو داود وغيره. من خاصم في باطل، يدخل القضية وهو يعلم أنه لا حق له، ويجد من باع ضميره ويسوغ له فساده، يسوغ له هذا الفساد، يسوغ له هذا الأمر، ويرى من يرفع ليغتصب حقا ليس من حقه. من خاصم في باطل وهو يعلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ثم يشتكي من قلة البركة. وهناك حديث في منتهى الخطورة، حديث مهم للغاية، رأيت أن أركز عليه في الخطبة الثانية لأهميته، وليس الكلام بكثرته، إنما بتركيزه وبقلته وبفائدته. في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، وعن أمهات المؤمنين جميعا، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث بلسان القاضي: إنما أنا بشر، وفي رواية تبدأ: إنكم تختصمون إلي، بدون إنما أنا بشر، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن في حجته من أخيه، لعل بعضكم ألحن في حجته من أخيه، يعني لعل أحدكم يكون خطابه أقوى، ويكون بيانه أوضح، ويكون أسلوبه أفضل وأقوى، لعل أحدكم ألحن بحجته من حجة أخيه، فأقضي له على نحو مما أسمعه منه. قضيت له بسبب بيانه، بسبب براعة المحامي، قضيت له. والحديث رسالة إلى كل قاضي، ورسالة إلى الناس، أن القاضي يفعل ما بوسعه، وأنه يطلع على الأدلة التي أمامه، ويطلع على الأدلة الأقوى، حتى وإن كانت زورا هو لا يعلم، قدمت إليه هذه الأمور. فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه ما ليس له فلا يأخذه، فإنما أقضي له قطعة من النار. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن القاضي ربما قدمت إليه الأمور موثقة وأدلة أكبر منك وأشد من أدلتك فحكم بها، لكن المدار عليك أنت يا من رفعت دعوة لتنال حق أخيك وأنت تعلم أنك على باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن قضيت لك على نحو مما أسمع فإنما أقضي لك بقطعة من النار. وفي رواية أخرى من قضيت له أو قطعت له من حق أخيه ما ليس له فإنما قضيت له بقطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. انظر أيها الأخ الكريم، انظر إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا الحديث كافياً أن نجتنب المخاصمة في الباطل؟ إذا رفعت دعوة في شيء فاقتصر على حقك ولا تجاري أهل الباطل في باطلهم، لا تجاري المزورين في تزويرهم، لا تتبع نفس أساليبهم، وثق أن الله تعالى سينصرك. لكن أن ترد الباطل بالباطل هذا ليس من أخلاق المسلمين، هذا ليس من أخلاق المسلمين أبدا. وأصبح الأمر مستساغا، من فعل كذا افعل كذا، بل إن صدقك سيكون مؤشر صدق عند القاضي وسيعلم أنك أمين، لأن القاضي يثق أنه كان يمكنك أن ترد على التقرير الطبي بتقرير آخر بعشرة تقارير، لكن إذا رأك كذلك سيلقي الله تعالى في قلبه الثقة واليقين بأن هذا الرجل رجل يراعي الله ويراعي رسوله. ولئن ظلمت فإن حسبك الله، فالله سبحانه وتعالى لن يضيع دعوة للمظلوم أبدا ولن يغلق دونها باب السماء. أردت إخوتي الكرام أن أركز فقط في هذه الصفة الذميمة التي انتشرت في مجتمعاتنا، وإذا خاصم فجر إياكم والفجور في الخصومة، فإنها من صفات المنافقين وعلينا أن نتخلص منها وأن نتحرر منها. ومن يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وفي عافيتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا إلى محاسن الأخلاق ومكارمها، اللهم جنبنا مساوئ الأخلاق، اللهم جنبنا مساوئ الأخلاق، اللهم جنبنا اتباع النفس والهوى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة له من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا، واختر لهم الخير يا أرحم الراحمين، ثم أرضيهم به يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء، اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم ارحم أهلينا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا وأصحاب الفضل علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة من دنس الصهاينة المجرمين. اللهم وفقنا إلى حج بيتك الحرام، اللهم وفقنا إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كن للمستضعفين في بورما، ووحد كلمة المسلمين في سوريا والعراق وفلسطين وفي ليبيا واليمن والسودان والجزائر يا أرحم الراحمين. اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه،